تقول: رجل تزوج بامرأة ولها ابنتان ليس منه، ثم أنجب منها ذكور وإناث، ثم زنى بإحدى الابنتين اللواتي ليس منه، فأنجبت منه طفلة بحرام، فنال عقابه من الله ومن الناس بالسجن مدة طويلة وكره واحتقار الناس له ولأبنائه الذين لا ذنب لهم، ثم تاب وندم على ما صار. فالطفلة التي جاءت بالحرام نسبت باسم مزور، فهل هذا يجوز أم أنها تنسب إلى أبيها من الزنا؟ وهل أولاده يعتبرون محارم لهذه البنت؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالمولود أو المولودة بسبب الزنا تنسب إلى أمها من الزنا وإلى أقارب أمها، ولا تنسب إلى أبيها ولا إلى أقارب أبيها من الزنا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.